ويصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يصلي ركعتين هو سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته. على لا ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.